شيء أو يعلمك شيئا من القراءات في سورة الصفات، يقول فوق صادها، اختصارا فوق صادها. نعم. وحيثما كذلك كتبت مفصولة في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، كتب حيثما مفصولة. وألم المفتوح، ألم إذا وجدت ألم مفتوحة الهمزة فهي مقطوعة، كقوله تعالى ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. كسر إنما، وكذلك إذا انكسرت إنما كقوله تعالى، لا كسر إنما الأنعام خصصت بسورة الأنعام، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، كتبت إنما مفصولة. والمفتوحة يدعون مع أنما همزتها مفتوحة قطعت أو كتبت مفصولة في التي بعدها يدعون في سورة الحج وفي سورة لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل، وأنما يدعون من دونه هو الباطل، أنما كتبت مفصولة. نعم. يدعون مع، وقل فلانفال، أما لفظ الأنفال واعلموا أنما غنمتم فورد فيه الخلف في المصاحف، وكذلك في سورة النحل وقع هذا الخلاف. وسورة النحل فين؟ في سورة النحل ليس أنما وإنما هو إنما، في سورة النحل إنما، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه، لم توصل اللام بالميم في كل ما سألتموه وإنما فصلت. واختلف ردوا كذا قل بئس ما، والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا. كل ما سألتموه كتبت مفصولة. واختلف كلما ردوا، ففي بعض المصاحف موصولة وفي بعضها مقطوعة. كذا قل بئس ما، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم في سورة البقرة كتبت مقطوعة وكتبت موصولة. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم في سورة البقرة. قال الشارح هنا وآتاكم من كل ما سألتموه فمقطوعة، وإن احتملتها وعدمها كالمواضع المذكورة آنفا ففيها خلاف وإن تعينت. كذا اختلف في قطع بئس ما في سورة البقرة في قوله تعالى قل بئس ما يأمركم، ففي بعض المصاحف بئس وما وفي بعضها موصولة. ثم قال والوصل صف، وصف الوصل في خلفتموني، بئس ما التي بعدها خلفتموني، قال بئس ما خلفتموني فهي موصولة. وكذلك بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا فين؟ طيب الأولى التي كان فيها الخلاف أين كانت؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. وما الذي يدلنا على هذا؟ لأنه ذكر قل بئس ما، أضاف قل بئس ما. أما قوله تعالى بئس ما اشتروا فهي الموصولة قولا واحدا. ثم قال في مقطع أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا، فيما أيضا من الكلمات التي ورد بعضها موصولا وورد بعضها مقطوعا. فيما قطع الذي بعده أوحي في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، كذلك فيما أفضتم في سورة النور كتبت مقطوعة فيما اشتهت، وهم فيما اشتهت أنفسهم كتبت أيضا مقطوعة. يبلو معا فيما التي جاءت بعد يبلو وقال معا يعني في الموضعين، يعني موضع بالمائدة وموضع بالأنعام. فالموضع الذي في المائدة في قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لا قبلها، نهاية الآية التي قبلها. هي نفسها: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، فيما آتاكم. هذه والتي في الأنعام في سورة الأنعام فين؟ والتي في سورة المائدة، سورة المائدة وين عم الشيخ أحمد؟ مختف هناك. طيب اقترب يا شيخ أحمد، تعال. هذا يرسم في المصاحف في وزارة الأوقاف يعني. ليبلوكم فيما آتاكم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا كتبت مقطوعة في ماء. ثاني فعلنا في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن. هذه الأولى موصولة. الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. ثاني فعلن كتبت مقطوعة، وهما في صفحتان متجاورتان، والعجب أن واحدة منها كتبت موصولة والثانية مقطوعة. ولما؟ السؤال جوابه أخبرتكم فين؟ في الجنة. الله يدخلنا الجنة، نلقى هناك زيد بن ثابت رئيس لجنة كتابة المصحف وجماعته، ونسألهم في نفس السورة: واحدة كتبتم في ما مقطوعة، والثانية كتبتم فيه ما موصولة. وهذا على خلاف ما يقتضيه قياس الهجاء، يعني قياس الهجاء لا يقر بهذا، يعني فيما فعلنا يكتب فيما أينما وردت كتبت تكتب موصولة، وإن اصطلح المصطلحون في فن قطعها فهي تمشي، يعني القواعد تمشي متأصلة، ولكن في المصحف كما ترون. وهذا من إعجاز كتاب الله عز وجل. ثاني فعلنا وقعت، كذلك كتبت فيما مقطوعة في سورة وقعت. إذا وقعت الواقعة فين هذه؟ أيوة. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. روم في سورة الروم كذلك، سورة الروم فيما هذه هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. كلا تنزيل، في سورة التنزيل التي هي سورة الزمر موضعان فيها: فجيبوا لا تتكلوا علينا، هذه مررنا عليها فين؟ لا لا لا، تنزيل في سورة الزمر، في سورة الزمر في بداية السورة، بداية السورة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والثانية فين؟ أنا أريد أن أستحثكم حتى يعني تنشطوني، لأن اليوم كسلان شوية أنا، وإلا الشرح عندي أنا ممكن أقرأ لكم يعني. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذا معنى قوله كلا تنزيل. في سورة الشعراء في لفظ فيما، فمن يأتي بسورة الشعراء فيما في سورة الشعراء أيها الحفاظ أتتركون فيما هاهنا آمنين. قال الشيخ: وغير ذي صلاء، غير ما ذكرت لك مما مضى، صل كتبت فيما موصولة، ومنها التي في سورة البقرة في بدايتها: فلا جناح عليكم فيما فعلنا. ثم قال: فأينما كالنحل صل. فأينما، أي وصل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله في سورة البقرة، كالنحل، كاللفظ الذي في سورة النحل، أينما يوجهه لا يأتي بخير. يعني هذا متفق على وصله، فأينما تولوا لم يكتب أين مقطوعة من ماء، بل وصلت النون بالميم، وكذلك في سورة النحل. واختلف في سورة الشعراء والأحزاب والنساء، لفظ أينما في تلك السور في بعض المصاحف جاءت موصولة وفي بعضها جاءت مقطوعة. ففي سورة الشعراء فين؟ وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة. ما جبتم مصحفنا هنا حتى تنظروا إليه؟ هذا هو عندك شيء. لا انظر أنت بنفسك لنرى مصحفنا اتبع فريق الوصل ولا فريق القطع. نعم. اختلفت المصاحف في الشعراء وفي الأحزاب كذلك. في سورة الأحزاب: ملعونين أينما ثقفوا. وفي سورة النساء آية عظيمة تذكر بالموت لكل إنسان ولو كان في بروج مشيدة: أينما تكونوا يدرككم الموت. في بعض المصاحف موصولة وفي بعضها مقطوعة. حد منكم جاب المصحف ماذا كتب؟ طيب. وصف هذا الخلف في تلك السور. ثم قال: وصل فإن لم هودا أن لن نجعلها. صل فإن لم يستجيبوا لكم في سورة هود موصولة، فإن لم كتبت موصولة يعني لا يوجد نون وما عداه موصول، مثل التي في سورة البقرة نفسها: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لئن لم تنتهوا، كذلك في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. النون مكتوبة ومقطوعة. أما في سورة هود فوصلت فإن لم هود، وصل فإن لم هود أن لن نجعلها. الأحزاب لا، إن لم ينتهي المنافق. نعم نعم. لا، مقطوعة مقطوعة. الموصول فإن لم هود فقط في سورة هود، وما عداه فهو موصول. أن لن نجعل فين؟ أن لن نجعل فين في القرآن؟ اقرأ في سورة الكهف: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. موصول ولا مقطوع؟ موصول، عطفا على قوله وصل، يعني لم تكتب النون وإنما بعد الهمزة اللام. نجمع كذلك أن لن نجمع عظامه: كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج. كي لا في كتاب الله، كي لا الأصل أو الهجاء يقتضي أن تكتب كي لا موصولة، لأنه لا داعي لفصل الياء من اللام. وجد في المصحف أماكن فيها موصولة وأماكن فيها مقطوعة، فالأماكن التي قطع فيها كي لا التي بعدها تحزنوا، أول شيء كي لا تحزنوا، تحزنوا فين؟ في سورة آل عمران: إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. تأسوا في سورة الحديد: ما إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. موصول ولا مفصول؟ موصول. تأسوا على حج عليك حرج. في سورة الحج في قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ونفس هذا اللفظ بدون من في سورة النحل هناك مقطوع وهنا موصول. وهذا أيضا من العلم الذي انفرد به المصحف. في سورة الحج لكي لا يكون لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وصل. كذلك عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج في سورة الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. هذا أيضا من العجائب لكي لا يكون عليك حرج. طيب أليس قبلها بصفحة لكي لا؟ فين هذا؟ زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون. أنت أخرج المصحف عندك بعدين وأنت تراجع الدرس وانظر يعني صفحتين متقابلتين هذا موصول وهذا مقطوع ويعني وتتعجب أن هذا يعني مما حفظ الله لنا كتابه يعني لم يحفظ اللفظ فقط حفظ رسم السحابة رضي الله عنهم حتى يأتي آخر الواحد في 1436 ولا حتى ولو 2000 وصل ولا يستطيع أن يخالف إلا ما كتب الصحابة رضي الله تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحفظ. وإلا ما في قياس يقتضي أنه لكي لا يكون زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج قطعت لكي يا ولا لكي لا يكون عليك حرج حاجة حرج وصل لماذا هذا وقطع هذا هكذا كتب الصحابة ونتبعهم فيما كتب. وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وثبت قطعهم قطع الذين رسموا من الصحابة رضي الله عنهم عمن يشاء ويصرفه عمن يشاء في سورة النور فكتبت عن مقطوعة من من يشاء كذلك من تولى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا في أي سورة سورة والنجم أيوة فأعرض عن من تولى عن من تولى. وما عدا ذلك فهو موصول في كتاب الله عز وجل حينما ورد لكن هذين الموضعان مقطوع. ثم قال يومهم يومهم اقطع كذلك انكتب يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء فهذا مقطوع. يومهم على النار يفتنون أيضا مقطوع. يوم التي بعدها هم مقطوعة. نعم. أما من يومهم يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون مقطوع ولا موصول؟ موصول. يومهم قال الشارح هنا يومهم بارزون في سورة غافر ويومهم على النار يفتنون بالذاريات لأنهم مرفوع بالابتداء فيهما فالمناسب القطع. هذا ممن يحاول أن يعلل ولكن احنا تركنا العلل للجنة إن شاء الله. وما عداهما نحو يلاقوا يومهم الذي يوعدون وحتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فهي موصولة لأنهم مجرور فالمناسب الوصل. المناسبات هذه تصلح في بعضها ويجد الناس علة لغوية أو معنوية وفي بعضها لا تصلح لا تصبح، لئلا يعلم بعد علم شيئا في سورة النحل، غير لئلا يعلم من بعد علم شيئا في سورة، ونفس القصة وكذلك كيلا. وما لهذا والذين هؤلاء، ما لهذا كتبت مقطوعة عن هذا، فكتبت ما لي لام وحده، ما لهذا في موضعين في سورة الكهف، ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، والثاني في سورة الفرقان، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكذلك ما فما للذين كفروا قبلك مطعين، وكذلك في سورة النساء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. الأصل في لام الجر في القرآن كله موصول بما بعده، أي لام جر جاءت بعده أي شيء فهي موصولة، لكن هذه الأماكن الأربعة برسم الصحابة كتبت اللام مفصولة عما بعدها، والعلة مش مفهومة. لماذا الآن هذا شارح ما يستطيع يقول لنا مجرور وما كذا، محل نصب محل، هي كذا كتبت هكذا. كيف الوقف عليها؟ والسؤال مردود إليكم، كيف تقف عليها لو أنك أمرت؟ هل تقف على مال ولا تقف على ما؟ نعم، لأنها مقطوعة فتقف على اللام مال، لكن هناك بعض القراء وقفوا على ما، على ما، ماذا قال الشاطبي هناك؟ وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والقلف رتلا. حج تعرفونه، أبو عمرو الحاء رمز لأبي عمرو، هذه رموز خاصة لأهل الشاطبي. أبو عمرو إذا وقف يقف على ما، والوقف هنا وقف اقتبال، كان أقول لك أنت تقرأ لأبي عمرو قف على هنا، ليس محل وقف ولكن أختبرك في وقف اسمه وقف الاختبار وقف الابتلاء. بوب له الإمام الشاطبي بابا اسمه وقف الابتلاء، ثم قال وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الرسم في وقف الابتلاء، الوقف الامتحان عنوا باتباع الرسم في وقف الابتلاء. ولابن كثير هاي أيوه، ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. فأبو عمرو يقف على ما، وباقي القراء مثل حفص يقف على مال إن وقفت عليها يعني بالسكون، بسكون الله. لا لا لا لا يوقف على حركة، ستأتينا. الوقف على الحركة ممتنع. وما لهذا والذين هؤلاء، ثم قال الشيخ تحين في الإمام صل ووهلا، نقل عن بعض الناقلين من المصاحف أنه وجد في مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه ولا تحين مناص، التاء موصولة بالحاء من حين، ولكن هذا النقل وهل وضعف فلا يعمل به ولا يؤخذ به، والصحيح أنها مفصولة ولا تحين مناص، كتبت التاء مفصولة عن حين، صح ولا لا؟ صحيح. انظر إلى المصحف، هذا معنى قوله ووهل، أي وضعف هذا القول ولم يؤخذ به أو غلط قائله الاتصال. ووزنوهم وكالوهم صلي، كذا من الوهاويا لا تفصلي، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذه الكلمات أوصلها ولا تفصلها، وإنما يتأتى الفصل بالألف الذي يكون بعد واو الجماعة عادة، فهنا لم يوضع واو فهي موصولة. وزنوهم كالوهم، يعني هم مع كالوا وصلت كأنها كلمة واحدة، ولذلك إذا وقفت تقف على كالوهم ولا تقول كالوا لوحدها، ووزنوا لوحدها لا، وإن كانت في الإعراب كلمتان مفصولتان عن بعض لكنها في المصحف كتبت موصولة. كذا من ال وها ويا لا تفصلي، ال أينما وردت في كتاب الله موصولة لما بعدها، الإنسان والأرض وما شابه ذلك، البيت أي كلمة، السماء، ال في الحكم منفصلة لأن ال التي للتعريف ليست من بنية الكلمة، ولكن في المصحف كله موصول في القرآن. كذلك ياء هاء التنبيه وياء الندى موصول وليس بمفصول، كل ما في كتاب الله من ياء الندى ألفه محذوف. لماذا؟ لأن الياء موصول بما بعده، يا أيها، يا نوح، يا موسى، يا إبراهيم، كله يا عبادي. الألف الذي ترى في يا أيها ليس ألف، ليس الألف ألف يا التنبيه النداء، وإنما صورة همزة أيها، وإنما وضعوا ألفا صغيرا ليدل على أن الألف هنا محذوفة. فوصل في مصحف في مصاحف الصحابة رضي الله عنهم ياء النداء بما بعده موصول في كتاب الله كله. كذلك هاء التنبيه، ها أنتم، هؤلاء، يا يحيى أيضا موصول ليس بمفصول، كل هذا لا تفصل ولم يفصله أحد. نعم، انتهينا من القطع والموصول والمقطوع. طيب الباب الذي بعده التاء والها، كم بيت، كم بيت؟ 16 بيت المتبقي من الكتاب كله. 16 بيت في إمكانها نختم الليلة، مستعدين ولا تعبتم؟ وفي عشاء ينتظركم يعني، هتحذف هذا هتشيله إن شاء الله. جزاك الله، هذا خلاص راح أصحاب الفيسبوك، لا حول، تعالوا تعشوا معنا يا من في الفيسبوك. ورحمة الزخرف بالتا زبرة، زبرة الأعراف روم هود كاف البقرة، هذا سهل إن شاء الله. رحمة في القرآن كله الأصل أن تكتب بها رحمة، يعني التاء، التاء كتابتها تاء طويلة، ليتنا يكون عندنا صبورة لنوضح التاء هذه المكتوبة أو اللي يسمينها بعض الناس مجرورة طويلة، هذه صورة التاء. فإن وجدت مربوطة فيما يسمونها الناس تاء مربوطة، التاء مربوطة دي مش علميا، علميا اسمها هاء، رسمت هاء، هذه صورة هاء. فالأصل أن كل اسم لحقته هذه التاء فهي هاء، تكتب هاء. حالة الوصل تنطق تاء، حالة الوقف يوقف عليها بالهاء، رحمة، نعمة، فتنة، قل ما شئت أينما وردت، كلها بالهاء. إلا أنه وجد في المصحف أماكن محدودة ومخصوصة كتبت تاء طويلة، والعلة في الجنة، خلينا نتفق على هذا القاعدة. قوله تعالى رحمة في سورة الزخرف، ورحمة ربك خير مما يجمعون، الزخرف فيها رحمة موضعان، رحمة الزخرف بالتاء زبرة أي كتبه، كتب الكاتبون في زمن الصحابة رحمة التي في سورة الزخرف موضعيها بالتاء، أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون بالتاء. كذلك الأعراف، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كذلك في سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كذلك في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وفي سورة البقرة أيضا أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كم؟ 7 كلمات، 2 في الزخرف وموضع في الأعراف وروم الرابعة هود. أنا نسيت كاف. كاف سورة كاف، تعرفون سورة كاف؟ سورة مريم عليها السلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. 7 كلمات كتبت بالتاء الطويلة، وما عداها في كتاب الله فهي بالهاء، مكتوبة بالهاء. نعمتها، أما نعمة كتبت بالتاء في المواضع الآتية، وأظنها 11 موضعا، عدوها معي. 3 نعمتها 3 نحل، إبراهيم يعني سورة إبراهيم، معا أخيرات عقود الثالهم. نعمتها ضميرها يرجع إلى البقرة. نعمة كتبت بالتاء في التي في سورة البقرة، فين في سورة البقرة؟ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. نعم، تاء الطويلة. 3 نحل، أما في سورة النحل، سورة النحل فيها 3 مواضع كتبت نعمة بالتاء الطويلة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، هذه 3 في سورة النحل. لكن في سورة النحل أيضا نعمة مكتوبة بالهاء، وهو قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في سورة النحل. كيف كتبت؟ كتبت بالهاء في سورة النحل نفسها. وإن تعدوا نعمة الله في سورة إبراهيم تاء طويلة، وإن تعدوا نعمة الله في سورة النحل بالهاء. ليش؟ ما أحد يعرف. وبعدين واحد يجي لك يقول لك لا، أصلا في سورة إبراهيم بعدها إن الإنسان لظلوم كفار، فلذلك كتبت بالتاء الطويلة. وسورة النحل إن الله غفور رحيم كتبت بالهاء. لكن والله علل ما يعني لا تقوم على قاعدة. فأن يسلم وأن يترك هذا لفهم الصحابة رضي الله عنهم أسهل وأحسن. نعم، توقيفنا في سورة إبراهيم كذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بالتاء. معا أخيرات في سورة إبراهيم، معا في موضعان، الأخيرات موضع الموضعين الأخيرين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، والتي بعدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واحترز بالأخيرات عن التي في أولها، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، هذه بالهاء. عقود الثانهم، أما في سورة عقود التي سورة المائدة فاللفظ الثاني الذي بعدها هم، إذ هم قوم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، كتبت بالتاء. في سورة لقمان، فين سورة لقمان؟ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، كتبت بالتاء الطويلة. ثم فاطر كذلك، في سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، كالطور كاللفظ الذي في سورة الطور، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وفي سورة آل عمران أيضا، في سورة آل عمران، فين في سورة آل عمران؟ ها؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كتبت بالتاء. لعنت بها، لفظ لعنة بالهاء في القرآن كله إلا فيما ذكر الشيخ هنا، لعنت الذي في سورة آل عمران. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله؟ لا، مش هذه، الله أعلم. هذه صحيح، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. في موضوع ثاني، أولئك جزاهم من عليهم لعنة الله والملائكة، هذه كيف؟ ايش رأيك فيها؟ بالها؟ بالها. هذا من ضمن الأمور التي أخذوا عليها الناظم، لم يحترز، قال لعنت بها بسورة آل عمران بدون أن يقيد الأولى عن الثانية، ولكن قالوا تركها للشهرة لأنها معروفة ومشهورة كما اشتهرت عند الشيخ والضحى. وفي سورة النور كذلك، والخامسة أن لعنة الله بالتاء الطويلة. وكل امرأة مضافة إلى زوجها فهي بالتاء الطويلة، قاله بعضهم هكذا للاختصار، أي امرأة معها زوجها، امرأة العزيز، امرأة عمران، وكذلك في سورة التحريم، وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، كلما أضيفت امرأة إلى زوج لها فهي تاء، وما عدا ذلك فهي بالها، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. امرأة بسورة يوسف وسورة آل عمران، سورة القصص، سورة التحريم، كلها بالتاء. أما قوله تعالى معصية فكتبت بالهاء وخصت بسورة قد سمع، كأن لفظ المعصية لم يرد إلا في سورة قد سمع الله قول التي، ومعصية الرسول كتبت بالتاء الطويل. ثم قال شجرة الدخان، شجرة في القرآن كله بالهاء إلا في سورة الدخان، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، نسأل الله منه العافية. سنة فاطر، سنة لفظ سنة، سنة الله، سنة الله في كل القرآن بالها ما عدا الذي في سورة فاطر، كل الذي في سورة فاطر فلن تجد لسنة الله. فهل ينتظرون بدايتها إيش؟ لا لا، قبلها ولا يحق المكر السيء إلا منه. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، كلها بالتاء. لذلك قال كلا والأنفال، وفي سورة فقد مضت سنة الأولين، وحرف غافرين، الحرف الذي في سورة غافر سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. قرة عين، قرة عين لي ولك في سورة القصص كتبت بالتاء، أما قرة أعين فهي بالهاء. جنة في القرآن كله بالهاء ما عدا التي في سورة إذا وقعت الواقعة، وهي في قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم. أبو عمرو يقف بالهاء، نعم أبو عمرو مذهبه الوقف في كل ما سمعت من هذه، إن وقف يقف عليها بالهاء. لا لا لا، الكتاب الكل، الكتاب في كل المصاحف كتبت بالتاء، ليس فيها اختلاف. جنة في وقعت، فطرة، فطرة الله التي، فطرة الله التي فطر الناس عليها بالتاء. بقية الله خير لكم بالتاء. ابنة ومريم ابنة عمران التي كتبت بالتاء. وكلمة بقية، بس ما في إلا هنا، في عندك بقية أخرى؟ بقية مما ترك آل موسى. نعم، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لا لا لا، هنا بقية الله خير لكم فقط، البقية المضافة، وهو الصحيح يعني، ولم يقيدها يعني، اتكالا لفهمك الذي فهمته أنت لنفسك يعني. نعم. وابنة كذلك، وكلمة أوسط الأعراف في سورة، في وسط سورة الأعراف، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل كتبت بالتاء. ثم قال الشيخ مسألة مهمة، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، كل كلمة اختلف القراء فيها بين الإفراد والجمع كتبت بالتاء الطويلة. يعني كلمات ورد فيها الخلاف في القرآن، ورد فيها بين القراء في جمعها وإفرادها. مثلا في سورة الأنعام: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. بعض القراء قرأوا هكذا، وبعض القراء قرأوا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكيف نكتب؟ كتبت كلها بالتاء الطويلة كلمات. في سورة فاطر: أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه. حفص مثلا يقرأ بينة ويكتب بالتاء الطويلة. نعم. رسالات أيضا نفس الشيء. رسالات فين؟ لا لا لا، معدودات ليست، لم يختلف فيها القراء. كلمة اختلف القراء جمعا وفردا فهي بالتاء، فمن قرأ بالجمع فهي على أصله، لأنها تاء هذه تكتب متفق عليها. الذي قرأ بينات هذا يكتبه بالتاء، أما الذي قرأ بينت فهي لرسم المصحف كتبت بالتاء. وكذلك كلمة إنما وردت في كتاب الله في الأماكن الذي اختلف فيه القراء كتبت بالتاء. باقي لنا باب واحد. والله ما رأيكم؟ يعني أنا أرى يعني أن تأخرنا، ولا نستوفي فيها الشرح الذي نريده. فنحن غدا إن شاء الله بالليل تتعبون أنفسكم وتأتونها هنا، ونختم الكتاب إن شاء الله، ونقرأ درس الشاطبية بعدهم مباشرة. متفقون أم مختلفون؟ أما إذا أنتم يعني تريدون أن تجلسون أنا أكمل معكم، ما عندي. لا تريدون أن تأتوا غدا؟ خمس أبيات فقط. طيب نقرأ إن شاء الله. هو عموما عندنا درس بكرة بعد صلاة العشاء الساعة 9 عندنا درس الشاطبية، لمن يريد أن يحضر فليحضر إن شاء الله. باب همز الوصل. باب همز الوصل سهل إن شاء الله. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين، وحاذر الوقف بكل حركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة في مني لقارئ القرآن تقدمة. والله هناك أبواب كانت تحتاج إلى تفصيل، ولكن أنتم نقولها بالإيجاز إن شاء الله. والله أعلم. همز الوصل إما أن يقع في فعل أو يقع في اسم. همز الوصل، وهمز الوصل لا حظ له في الوصل، إنما يبتدأ به حال الابتداء فقط. الحمد لله، الحمد، ثبتت هذه الهمزة لأنك ابتدأت بها. أما إن وصلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد سقطت وانتهت، لا توجد. اهدنا الصراط المستقيم لا حظ لها في الوجود إلا حالة الابتداء. لو وصلت وإياك نستعين اهدنا سقطت. فهمزة الوصل تختلف عن همزة القطع. همزة القطع ثابتة سواء وصلت أم وقفت، أما همزة الوصل فهي تثبت حال الابتداء وتسقط حال الدرج. طيب، حالة الابتداء لكونها لا أصل لها ولا وجود لها تحركها بأي حركة؟ فجاء هذا الباب ليضبط لك المسألة. قال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم. إن كان همز الوصل في فعل ابدأه بضم. متى؟ إن كان ثالث من الفعل يضم. إن كان ثالث الأفعال مضموما وابتدأت بفعل في أوله همزة وصل ابدأ بضمه، واكسره، اكسر همز الوصل حال الكسر والفتح. بالمثال: نعم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. نقرأ واتلو، لا وجود للهمزة هنا، لكن إذا ابتدأنا أتلو نقرأ بضمه أم بكسره؟ بضمه، لأن ثالث الفعل مضموم. وعد ثالث الفعل على نوعين: نوع يعرف الصرف ويبدأ يعد الكلمة، يذهب إلى تلاه يتلو ويعدها منه، ونوع آخر لا يقول أنا ليش أتعب نفسي من هنا أبدأ أتلو، واحد اثنين ثلاثة مضمون خلاص ضمها، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أعبدوا إذا ابتدأت كيف تبتدي، أعبدوا الله أعبدوا لأن ثالث الفعل مضمون، أجثثت إذا ابتدأت كيف تبتدي بالضم لأن ثالث الفعل مضموم، أدعو الله أدعوهم لآبائهم أنظر كذلك نفس الشيء، وقس عليها باقي الأمور كلها، الثالث مضموم فضم همز الوصل. وهناك تفاصيل ليس وقتها إن شاء الله مرة أخرى الله يعطينا إياها التفاصيل. ها لأنه مبني للمجهول الذي نطقت به مبني للمعلوم، أما هنا كشجرة خبيثة أجتثت فهي مبني للمجهول، لذلك ضم أول وقت. نعم أي نعم صحيح صحيح، ما هذه التفاصيل اللي أردنا أن نفصلها وما وجدناها لها وقتا، يعني من ضمن الأمور التي يلزم فهمها أن تعرف أن هذه الضم الثالثة في الفعل أن تكون أصلية وليست ضمة عارضة. من الأمور الضمة العارضة مثل امشوا، يعني فامشوا في مناكبها، لو أن امشوا إذا وقفت على أن وقال وقلنا لك ابدأ تبدأ امشوا ولا امشوا، ها امشوا بالكسر ولا بالضم، الثالث مضموم واحد اثنين ثلاثة لأنها ليست ضمة أصلية، أصلها امشيو دخلت فيها علة صرفية، كم كلمة قلت فيه؟ خمسة كلمات، امشوا ايتوا اتقوا اقضوا واقضوا واقضوا. نعم المهم هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ يعني بالاستنباط عرف أنها موجودة في كتاب الله، وإذا كانت عندك القياس اللغوي تعرف أن اقضوا أصلها اقضيوا، استثقلت الضمة ثم رميت في الحرف الذي قبله ثم حذفت فصارت اقضوا، ولكن هي محدودة وميسورة. القاعدة الأصلية أن تعد الفعل ثالثه إن كان مضموما فضم الهمزة، إن كان مكسورا أو مفتوحا فاكسر الهمزة، مثلا بدأت بقول الله تعالى اصبر على ما يقولون، نعم اقطع كذلك، في اقطع في القرآن ولا في اللغة يعني قصر، نعم وهي كذا افتح ربنا افتح بيننا وبين قومنا افتح، ارجعوا ليش تمشي بعيد ارجعوا وهكذا اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن ثالث الفعل ليس بمضموم فلذلك تكسره، واكسره حال الكسر والفتح. وفي الأسماء، الأسماء كلها مكسورة، أي اسم فيه همزة وصل إذا ابتدأت ابتدئ، غير اللام يقصد غير ال، ال اعتبرت أنها اسما كان التعريف يعني، ال أينما وردت فهي مفتوحة، ما عدا ذلك فهي مكسورة، وثم يعني لأنها محدودة عد لك الكلمات التي فيها همز وصل في الأسماء، فقال لك ابن ابن ابنة، يعني لو ابتدأت بابن تبتدئ بكسرها، ابنة كذلك لو ابتدأت، امرئ نفس الشيء، اثنين اثنان بعض المرات تبتدئ اثنان اثنان ذو عدل منكم، امرأة لو ابتدأت بها، اسم لو ابتدأت بها، منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، إذا رجعت تقول اسمه المسيح عيسى بن مريم، اثنتين نفس الشيء، فهذا هو الباب وهو سهل وميسور. بعدين جاء بعده باب الوقف على أواخر الكلم، قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. هذا باب مهم جدا وكان الكلام فيه طويلا، إن شاء الله نقوله غدا لمن حضر إن شاء الله. والذي لا يريد أن يحضر نعطيه موجز الأنباء والتفصيل عليه إن شاء الله. طيب، حاذر الوقف بكل الحركة، إن وقفت على كلمة فقف عليها بالسكون، فلم تقف العرب على حركة قط. وأنا الذي فعلت الآن خطأ، قلت قط ووقفت بالضم وليس صحيح، كان مفروض أقول لم تقف العرب على حركة قط بالإسكان. طيب، مع الغلغلة. طيب، فكذلك القرآن، في القرآن إن وقفت على كلمة فلا تقفن على حركة، وإنما تقف على سكون، والأصل في الوقف السكون، لكن وجد شيء اسمه الروم والإشمام لبيان الحركات، لأن هنا حركة مسلوبة سلبها الوقف. إياك نعبد وإياك نستعين حقها الرفع، هي مرفوعة، هي أصلا مرفوعة وهي مرفوعة، حركتها ضمة، سلبها الوقف حركتها فصارت نستعين، فقالوا ناتي بالروم والإشمام. الروم أن تشير إلى حركة الرفع هنا، أن تأتي ببعضها، أن تأتي ببعض الحركة، أو تخفي الحركة، أو تسرع في الحركة، كل هذه اصطلاحات استخدمها الأئمة في بيان الروم. فتقول وإياك نستعين، تأتي ببعض الحركة، كمالها نستعين بسم الله الرحمن الرحيم، هذا روم، بسم الله الرحمن الرحيم حركة كاملة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يلحظه الأعمى بسمعه، قاله الإمام أبو عمرو الداني، بخلاف الإشمام فإنه يرى فقط. الروم الإتيان ببعض الحركة كما قاله ابن الجزري، والروم إسماع الحرف المحرك بصوت خفي كما قاله الشاطبي، قال ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، من قرب سمع، من بعد لا يسمع، لأنك تأتي ببعض الحركة أو تأتي بحركة خفية. يدخل الروم في المرفوع والمجرور والمضموم والمكسور، وما نوع إلا للإعراب والبناء، هو شيء واحد، هو شيء واحد، ولكنهم أرادوا أن يبينوا لك سواء كان حركة إعراب أو حركة بناء. يدخل في المضموم والمكسور والمرفوع والمجرور، إياك نعبد وإياك نستعين، تأتي ببعض الحركة، بسم الله الرحمن الرحيم، تسمعون، ملك يوم الدين، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومن أحكام الروم أنه إذا كان منولا ترمي واحد منهم وتنصف الباقي، هي حركتان، حركة ترميها والثانية تبعدها، الآن كانت مستمر تقول مستمر، يذهب التنوين، يعني يبقى حركة واحدة فقط للروم. نعم، ويأخذ أحكام الوصل، الروم حكمه حكم الوصل، حتى الراء تكون مفخمة، يعني إذا وقفت مستمر فهي مرققة، ولو قرأته بالإشمام كما سنذكره، الإشمام ما معناه؟ أن تضم شفتيك بعد نطقك بالسكون الذي كان أصله الرفع أو الضم، مستمر. هذه لوحدها ذكرني لما ننتهي، لأن هذه لها وهي نفس الشيء، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الإشمام. انتهينا من الروم، خلينا نوضح واحد لواحد. الروم الإتيان ببعض الحركة، فكل حركة مرفوعة أو مجرورة وقفت عليها جاز لك، جاز مش وجبها، انتبه، جاز لك أن تقرأ بالروم إن أحببت، وإن تركت فلا عليك شيء، واضح؟ والإشمام يدخل في المرفوع فقط والمضموم، لا علاقة له بالمكسور والمقطوع. الإشمام يدخل في المرفوع، تسكن الحرف الذي كان مرفوعا ثم تضم الشفتين إشارة إلى الضم، إشارة بفمك فقط ولا صوت له. ولذلك قال الشاطبي: والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن، لا صوت هناك فيصحل، ما في صوت حتى يأتي بالبحة الصوتية، ما في صوت أصلا. فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وكل من نظر إلي عرف الروم، ومن لم ينظر إلي لا يعرف. ولذلك قالوا: لا حظ للأعمى في الإشمام، كل من نظر إلي عرف الإشمام، إشمام ليس الروم. الإشمام ضم الشفتين بعد نطقك بالمضموم. وإياك نستعين، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الذي يراك يعرف أنك كان مضموم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. روم لا يدخل الإشمام في المضمون. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هذا هو الإشمام، تضم الشفتين عند نطقك بعيد نطقك بالإسكان. هذا يدخل واللفظ في نظيره كمثله لو بدأت؟ لا لا لا يدخل، واللفظ في نظيره هذا اختيارك إن أحببت. أنا بعض المرات أفعل هذا إن كان للبيان، يعني أبين المعنى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. تأتي ببعض الحركة، هذا الروم. والإشمام إطباق الشفاه. لذلك قال الشيخ: وحاذر الوقف بكل الحركة، حركة كاملة احذر منها، إلا إذا رمت قرأت بالروم فبعض حركة تأتي ببعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب. النصب والفتح لا يدخله لا روم ولا إشمام. قال الشيخ الشاطبي رحمه الله: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعمل. النحاة يدخلونه، يدخلون الروم والإشمام في المنصوب والمفتوح، لكن القراء لا. ثم قال: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. أشم إشارة بشفتيك إلى المضموم في رفع وضم. رفع وضم يعني شيء واحد، ولكن للإعراب وللبناء. من قبل مبني، نستعين مرفوع، هذا رفع وهذا ضم، كلاهما يدخل فيه الإشمام إن شئت. إذن فالمرفوع يدخل فيه الروم ويدخل فيه الإشمام، والمجرور والمكسور لا يدخله إلا الروم، وكلاهما ممتنعان من المفتوح والمنصوب. وفي الباب تفاصيل تتعلق، كلمات مستثنى لا يدخل فيها الروم، مثل عارض الشكل ومثل ميم الجمع، ولكن هذا تفاصيله إن شاء الله في باب القراءات. واختتم الناظم رحمه الله بهذه الكلمات فقال: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، وهدية لك يا قارئ القرآن، خذ مني هذه الهدية. يقول لك الناظم رحمه الله: أبياتها قاف وزاي في العدد، إذا حسبتها حساب الجمل تطلع لك 107، زاي 7، والقاف كم؟ 100، والعدد 1، يعني 107. من يحسن التجويد يظفر بالرشد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، وهذا كلام صحيح. إذا أحسنت التجويد فتظفر بالرشد والفلاح والصلاح. والحمد لله لها ختامه، حمد الله تعالى بختامها، ونحن نحمد الله أن ختمنا على تقصيرنا. وبعدين فليسمعها سامعون في الفيسبوك وغيره. الدرس الذي أخذناه دورة سريعة، لم نأخذ حقه، ليس ما كان درس تحقيق، كان درس يصلح أن يكون درس بركة إن شاء الله ويستفيد منه، ولكن التحقيق يقتضي غير ذلك. التحقيق في هذا الفن يلزم منه اللقاء، ويلزم منه الحلقات، ويلزم منه السماع، ويلزم منه أن يمكث في كل باب 3 ليال 4 ليال يحقق فيه ويتتبع فروعه ها هنا وماذا قال فلان ويجمع، فإن شاء الله تعالى بركة وخير إن شاء الله تعالى. ولعل الله يقيدنا فيما بعد أياما طيبة يعني نأخذ فيه دراسات بتحقيقها بإذن الله تعالى. إن شاء الله من يحسن التجويد، أيوة الذي يحسن التجويد نعطيه الدكتوراه إن شاء الله. والله كان شيخنا أحمد الليثي من مصر يعني في معهد القراءات كان يقول والله لو كان الإمام الشاطبي عايش في زمننا هذا كان يأخذ الدكتوراه. فأنا كنت أقول في نفسي الدكتوراه كبير عد. وكان شيخ كفيف مشهور لكن كان متقن للقراءات. فلما يعني وهو يشرح يتعجب من بعض الأساليب الإمام الشاطبي العجيبة البديعة، كان يقول له والله لو كان عايش كان هياخد دكتوراه على طول. فإن شاء الله تعالى تأخذ الدكتوراه بإذن الله. والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام، نصلي على رسول الله ونسلم عليه على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعيه من واله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذه الجلسات وأن يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولتغفر لأئمتنا وعلمائنا ومعلمين الذين علمونا القرآن والقراء الذين أوصلوا إلينا القرآن، الإمام الشاطبي والإمام الجزري وأبي عمرو الداني وغيرهم من الأئمة جميعا، ارحمهم واغفر لهم وأعلي درجاتهم وارفعنا بعلومهم يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اجعل القرآن الكريم حفظه وفهمه في أفئدتنا، واجعل حسن تلاوته على ألسنتنا، واجعل العمل به على جوارحنا، ويسر لنا تلاوته ويسر لنا تلاوته ويسر لنا تلاوته، ولا تقطعنا عنه يا رب العالمين في الليل والنهار والصباح والمساء والقيام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبرجع. واقض حوائجنا حوائج المسلمين جميعا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا وهلموا إلى حاجتكم إن شاء الله.